بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وفي الكلام على شروط الصلاة ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عددا من الشروط التي مر بنا الكلام على ما تيسر منها، ثم بعد ذلك بقي معنا ما يتعلق بالثوب المغصوب، وكذلك أيضا استقبال المشاهد لعين الكعبة وإن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. قال: وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. طيب، انتهى الكلام على ثوب الشهرة وعلى السدل وعلى الإسبال وعلى الكف وما يتعلق بذلك، ثم قال: ولا يجوز الصلاة بثوب مغصوب. وقد علل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك لكون الثوب المغصوب ملكا للغير، ولا شك أن هذا الذي يصلي بثوب يملكه غيره فإنه آثم، ولا شك أن الإثم متحقق إذ أن هذا مال الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو قريبا من أراك، أي ولو سواك. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فتحريم مال المسلم أمر معلوم من دين الله عز وجل، كما أنه معلوم من دين الله تحريم عرضه وتحريم دمه. لكن الشأن، هل إذا صلى بثوب مغصوب ملك للغير هل تصح صلاته أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن من ستر عورته بثوب مغصوب فإن صلاته لا تصح، على أن صلاته لا تصح. والقول الثاني أن الصلاة تصح مع الإذن، وهذا القول هو الراجح. نعم، يأثم على الغصب وعلى أخذ ثوب الغير، أما أن الصلاة تبطل فلا. فإن العلماء مختلفون في ستر العورة، الجمهور على أنه شرط، ومن أهل العلم من يرى أن ستر العورة واجب، فلو انكشف شيء منها أثناء الصلاة فإن الصلاة تصح. وهكذا أيضا تكلموا على من ستر عورته بثوب مغصوب وعلى من لبس على رأسه ثوب حرير، فقالوا: إذا ستر عورته بثوب مغصوب فإن الصلاة تبطل، وإذا لبس عمامة من حرير فإن الصلاة تصح مع الإثم. ما الفرق بينهما؟ قالوا: هذا الثوب ستر به عورته، وستر العورة شرط في صحة الصلاة، وأما لبسه لعمامة من حرير فإن العمامة يستحب للإنسان أن يغطي بها رأسه، أما أنها شرط من شروط صحة الصلاة أو واجب من واجباتها فلا. فحينئذ فرقوا بين هذا وهذا. وهكذا أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة، لو أن الإنسان غصب أرضا لغيره وبنى على هذه الأرض بيتا، ثم بعد ذلك صلى في هذا البيت فرضا أو نفلا، فهل تصح الصلاة أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا أيضا على قولين. منهم من يقول إن الصلاة باطلة لأنه صلى في أرض مغصوبة، ومنهم من يقول وهو الراجح بصحة الصلاة مع الإثم، لأن الأرض المغصوبة لا علاقة لها بصحة الصلاة. نعم يجب تطهير الثوب والبدن والمكان، لكن كون الأرض مغصوبة والصلاة تبطل لا. يأثم من غصب هذه الأرض، ولا يجوز له أن يصلي في هذا المكان، ولا أن يسكن، ولا أن يجلس، ولا أن يتخذه دكان ليبيع ويشتري ونحو ذلك من وجوه الانتفاع. لكن القول ببطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وهكذا أيضا لو أن الإنسان غصب أرضا ثم بنى بها مسجدا، هل تصح الصلاة في ذلك المسجد وقد تيقن أن أرضية ذلك المسجد مغصوبة؟ فيها قولان أيضا لأهل العلم، منهم من يرى أن الصلاة باطلة ولا تصح، ومنهم من يرى جواز وصحة الصلاة في تلك في ذلك المسجد الذي غصبت أرضه. والراجح من أقوال أهل العلم أو من قولي أهل العلم صحة الصلاة بالثوب المغصوب، وكذلك أيضا صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وصحة الصلاة في الثوب الذي يكون صاحبه مسبلا، وصحة الصلاة في الثوب الذي فيه شيء من التصاليب. وقد نصوا على ذلك، مع أنه يحرم على الإنسان أن يبقي شيء من التصاليب على ثيابه أو في فراشه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا من التصاليب إلا نقضها، إلا أن الفقهاء نصوا في كتب الفقه على أن الصلاة في الثوب المصلب، أي الثوب الذي عليه تصاليب، تصح مع الإثم، وكذلك الثوب الذي فيه تصاوير تصح مع الإثم، وكذلك الصلاة في الثوب مع الإسبال تصح مع الإثم، وهكذا في الأرض المغصوبة، وكذلك أيضا في الثوب المغصوب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعليه، أي المكلف، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. إذا كان مشاهدا الكعبة، الكعبة بين يديه، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة وأن يستقبلها تماما من أي جهة كان، وأن لا ينحرف عنها يمنة ولا يسرة. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وذلك لأن الله عز وجل يقول: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة وكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. فالمشاهد لها، ومن هو في حكم المشاهد الذي يحول بينه وبينها جدار، كالذي يكون في الحرم في البدروم مثلا، في السطح في الدور الثاني، هو في حكم المشاهد، والخطوط تعينه على ذلك، تعينه على استقبال عين الكعبة، أن يستقبل عينها. كذلك أيضا من كان بينه وبينها مسافة لكنه يعلم أن الكعبة في هذه الجهة بعينها، عند هذا الباب، عند هذه النافذة، من جهة هذه الزاوية، فهو في حكم المشاهد أيضا، لأنه إنما حال بينه وبين الكعبة حائل وهو في حكم المشاهد. هذا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وليس له أن يستقبل جهتها. طيب، بقي معنا من كان بعيدا عن الكعبة، فما الذي عليه؟ عليه أن يستقبل الجهة، إلا إذا استطاع أن يستقبل العين فليفعل. فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الأصل استقبال عين الكعبة، وذلك في حق المشاهد أو في حكمه، ومن كان بعيدا فإنه يجتهد قدر المستطاع، يجتهد قدر المستطاع. هذه المسألة يترتب عليها من الخلاف ومن الأخذ والرد بين الناس شيء كثير، حتى أن بعض طلبة العلم ومن آخر من قد تكلمت معه في هذا أحد طلبة العلم الكبار قبل 3 أيام أو 4 أيام، قال لي: جاءنا شخص إلى المسجد ومعه بوصلة، ثم قال: إن المسجد منحرف بحيث أن القبلة في الزاوية، يعني عن يمين المصلي، فما العمل؟ قلت له: ماذا عملتم؟ قال: قلت لهم: طيب، نستقبلها. قال ولم أنزل للفريضة الثانية إلا وقد خطط الإخوة المكان، حولوا المنبر وأصبحنا نستقبل الزاوية جميعا، وكل من دخل من العامة إيش فيها؟ إيش الذي حولهم؟ إيش فضلوا صلوا إلى غير القبلة؟ ما لهم؟ فقال السبب في ذلك أن الأخ جاءنا بهذه البوصلة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه والترمذي وغيره: بين المشرق والمغرب قبل. أهل المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما حول الله القبلة إلى الكعبة تحولوا إلى جهتها، ما كان عندهم بوصلات ولا جوجل ولا خطوط مستقيمة توصل إلى عين الكعبة، استقبلوا جهتها. والذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم من جاءهم وأخبرهم بالتحول إلى الكعبة استداروا وتحولوا إلى الجهة، وكانت المساجد تبنى على هذا على غلبة الظن. ومن أيام الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن قريب والناس هكذا. ولو جئت في مدينة إب على سبيل المثال ونظرت في المساجد ستجد أن بعضها منحرف يمين قليلا، بعضها منحرف يسار قليلا، وهكذا في سائر بلاد الله، وهكذا في سائر بلاد الله. فحينئذ ما العمل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكي اتفاق أهل العلم أن البعيد، مع أن الشافعية يشددون في هذا الباب، أن البعيد يستقبل الجهة، يستقبل الجهة ويتحرى، ولا يضر الانحراف اليسير يمنة أو يسرة. وأذكر الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغير هؤلاء من العلماء يذكرون دلالة على ذلك: الصف المستطيل الذي يكون عرضه أضعاف أضعاف عرض الكعبة، فإنك حينئذ إذا نظرت إلى الواقفين في الأطراف، هذا لو فرضنا أننا قد تحرينا عند المحراب عين الكعبة، لو جئت إلى الأطراف في مسجد عريض على سبيل المثال مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كم عرضه؟ عريض. أضف إلى ذلك الذين يصلون في الساحات في اليمين والشمال، لو فعلت خطوطا مستقيمة من الأطراف إلى الكعبة، هل ستصيب عين الكعبة أم تحتاج إلى أن تكون مقوسة؟ تحتاج إلى شيء من التقوس. مع ذلك الصلاة تصح بالإجماع. كذلك أيضا هنا مسجد، وبني مسجد بينه وبين هذا المسجد بينه وبينه 60 مترا أو 100 متر أو 1000 متر، والجهة واحدة. حينئذ من صلى هناك في طرف ذلك المسجد ومن صلى في طرف هذا المسجد بينهم أكثر من كيلو، فحينئذ لو مددت خطوطا مستقيمة إلى جهة الكعبة سيحصل شيء من الانحراف، وإن كان مع البعد كما قال شيخ الإسلام سيكون يسيرا، لأنه كلما اقترب الشخص كلما ضاق هذا وكلما ابتعد كان الانحراف يسير، لكن الانحراف موجود، وعدم استقبال العين كذلك أيضا موجود. فكان من جملة الكلام مع الأخ ذكرت له هذا الكلام فما اقتنع، قلت له طيب ما العمل الآن؟ قال لي نحن قد حرفنا المسجد وسنصلي على هكذا. قلت له طيب وإذا خرجت دعوة إلى مكان آخر هل ستأخذ بجيبك بوصلة؟ كلما دخلت إلى مسجد ووجدتهم منحرفين قليلا، قلت لهم لو سمحتم أيها الإمام انتظر إلى اليمين 3 درجات تر، وكذلك أيضا من كان خلفك من المصلين، الدين النصيحة، يصلون إلى غير الكعبة وأنت تعلم، وكذلك أيضا سيكون قلت له في مسجدك أنت واحد سيصلي هكذا وواحد هكذا، وكل واحد يسجد أمام الآخر، لأن هذا يرى أن القبلة هكذا والثاني يرى هكذا، سيسجد أمامه حرصا على صلاته وعلى استقبال القبلة. ثم أنت لابد أن تعلن النفير، أقل شيء في مساجد أهل السنة في الجمهورية كلها على أنهم يأخذون البوصلات تحرم، ثم بعد ذلك العامة الذين يقتنعون بكلام أهل السنة، ثم إذا وصلت أي مسجد في أي مدينة وقرية فلا تنسى البوصلة، وقد يسرت بوصلات في الجوالات، فحينئذ قبل أن تصلي ضعها أينما ذهبت وأينما اتجهت، وستجد بعد ذلك مقدار الحرج عليك وعلى الناس. قلنا العمل عند بناء أي مسجد يجب التحري، ابتداء طالما أن الأمور الآن ميسرة ويمكن الإنسان عن طريق هذه الآلات الجديدة، إذا أردنا بناء مسجد جديد لا بد أن نتحرى. المساجد القديمة الانحراف اليسير يمنة أو يسرة ما يضر، إذا كان انحراف كبير كان تكون القبلة عن يمين المصلي أو عن يساره أو قريبا من ذلك لا بأس، أما مع انحراف يسير كذا كذا درجة فلا. ثم بعد ذلك قد يكون هناك مع اتجاه البوصلة باختلاف المدن درجة درجتان مع هذا الانحراف تحسب أيضا وتضاف إلى ذلك. المهم أنه يعني بعد ذلك قال ما العمل؟ قلت له العمل أنك يعني تبحث تجمع الكلام أهل العلم. قال من يقنعني الآن إخواني على اسمين؟ قلت له أنت السبب الذي تعجلت من الأول والذي فتحت هذا الباب من دون بحث ولا سؤال، فالعمل الآن أن تجمع كلام أهل العلم. فعندك كتب؟ قال ما عندي المكتبة صغيرة لكن عندي كمبيوتر فيه المكتبة الشاملة. قلنا له هذا أيضا أقرب، بضغط الزر يأتيك بكلام أهل العلم في الكتب الموجودة عندك وعند غيرك والغير موجودة، فاجمعها في أوراق الكلام، اجمعه في أوراق واقرأ على إخوانك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاتصل علي بعد يومين قال دارت يعني معركة بينه وبين إخوانه، ففرح العامة برجوعهم إلى ما كانوا عليه، عامة الناس الذين قد رأوا الانحراف وبعض الأخوة كذلك، والبعض قال بقي عندنا واحد أو اثنان فنصليهم يعني يميلون يمنى أو يسرى داخل المسجد. قلنا خلهم في الأطراف، مع أنهم في الطرف يقول لك إلى أين؟ إلى الجدر، ما يريد إلا أن يكون في وسط الصف، وكل من أنكر عليه بعد الصلاة قال يفعل له درس، يفعل له شيء، انظر في حكم صلاتك، صلاتك محل نظر. المهم أن الإنسان سيوقع نفسه والناس في حرج. إن كان الإنسان سيبني مسجدا من البداية فليتحرى، طالما أن هذه الوسائل الآن موجودة ومتيسرة. وإن كان المسجد قد بني ورأينا أن الانحراف يسير لا داعي أن نبلبل على الناس وأن نشكك الناس في صلاتهم، ندخل عليهم الحرج، تأتي وتقول انتبهوا لو تنحرفوا قليل هيغيروا الموكيف، هيميلوا كذا، وبعدها المسجد في جهة وهم في جهة، فيفتح الإنسان على نفسه وعلى الناس بابا هو في غنى عنه. والعلماء قد كفونا المؤن من زمن قديم، من زمن قديم. والمساجد التي هي مستطيلة قد يقول قائل مع البعد الانحراف يسير، قلنا طيب مسجد ابن لادن قريب من الحرم وهو أعرض من الكعبة بكثير، وحينئذ من صلى في الأطراف هل سيستقبل عين الكعبة؟ أضف إلى ذلك مساجد محيطة بالحرم وهي كبيرة وواسعة وعرضها أكثر، بل لا تذهب بعيدا انظر إلى الفنادق المجاورة للحرم، بعضها قاعات كبيرة فيها وخطوط مستقيمة، وخطوط مستقيمة باعتبار أنها إلى جهة الكعبة وهي أعرض من عرض الكعبة بكثير، مثل الكعبة 4 أضعاف أو 5 أو 6 أو 7 أضعاف. فحينئذ ما الحكم؟ هذا مع القريب، هذا مع القريب الذي قد ينطبق عليه قول بعض أهل العلم أنه في حكم المشاهد، لأنه يحول بينه وبين الكعبة جدار، ينبغي له أن يجعل تلك الصفوف من الأطراف كالعدسة المقعرة، فتكون منحنية كالقوس، تكون منحنية كالقوس، كلما كان من الأطراف كلما مال، لأن الناس وهم يستقبلون الكعبة يشكلون دوائر أصغر دائرة ما حول الكعبة، ثم تتسع الدائرة إلى أطراف الأرض، والناس دوائر دوائر إلى أطراف الأرض، وهم دوائر كلما ابتعدوا كلما اتسعت الدائرة، وكلما اقترب الإنسان كلما صغرت الدائرة. ثم بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بين المشرق والمغرب قبلة، أي لمن كانت قبلته شمالا أو جنوبا. ما يأتي إنسان في باكستان ولا في السودان قال بين المشرق والمغرب قبلة وقام يصلي شمال ولا جنوب، أي قبلة؟ من كان كذلك، من كان في الشمال، من كان في الشرق أو في الغرب، من كان في الشرق أو في الغرب أين ستكون قبلته؟ ما بين الشمال إلى الجنوب، مع أنه كلما إن كان إلى أعلى الكرة الأرضية إلى جهة القطب الشمالي سيحتاج أن ينحرف قليلا إلى اليسار، ومن كان إلى أسفل كأستراليا يحتاج أن ينحرف إلى اليمين ويتوجه إلى أعلى. فالمهم أن من كان في الشمال أو في الجنوب فقبلته أي ستكون أهلا وسهلا. طيب يعني الآن معنا الكعبة ها هنا، الكعبة ها هنا، والشخص الآن إن كان في الجنوب إن كان جنوبها ستكون قبلته جهة الشمال، ومن كان شمالها في جهة الشمال فسيتجه إلى الأسفل إلى الجنوب، من كان في جهة الشرق من كان في جهة الغرب ستكون شرقا، ومن كان في الغرب ستكون ومن كان في الشرق ستكون غربا العكس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا في حق من كان في الشمال أو في الجنوب، فمن كان في الشرق أو الغرب فحينئذ ما بين الشمال والجنوب له قبلة، وقد يحتاج أن يتيمن قليلا أو يتيسر قليلا بحسبها. المهم أن مثل هذه المسألة يعني يحصل فيها ما يحصل من الإشكالات، ولو نظرت في سائر أرض الله في المدن والقرى لما وجدت، لا سيما في الزمن الأول، لما وجدت المساجد على حال واحد، بل نحن باعتبار أن المركز في مكان مطل على بعض القرى نرى أن بعض القرى المحيطة بنا بعض المساجد يعني متجه إلى اليمين قليل، بعضها إلى اليسار قليل، وليست على حال واحد، بل بعضها قد يكون انحرافه أكثر من غيره. ومع ذلك 14 قرنا والمسلمون على هذا، ومن أيام رسول الله، ولما بنيت المساجد كما ذكر بعض الفقهاء المتأخرون قال ما كانوا يستدعون يعني بعض المنجمين ولا أيضا يفعلون بعض الأشياء من أجل أن يحددوا لهم أين القبلة. وهناك تكلف حاصل عند الشافعية في كتبهم في هذا الباب، قالوا لابد للمسلم المكلف أن يتعلم أمارات القبلة. طيب كم أمارات القبلة التي من خلالها يعرف اتجاه القبلة؟ قالوا علامة هوائية. ما هي؟ قالوا الريح، واحد. قالوا ثانيا علامة أرضية. ما هي؟ قالوا الجبال والأنهار وما في حكم ذلك. اثنان. قالوا ثالثا علامة سماوية ليلية. ايش هي؟ قالوا القمر والنجوم. قالوا رابعا علامة سماوية نهارية. ما هي؟ قالوا الشمس. طيب ما حكم تعلم هذه الأمارات واتجاه الريح والنجوم؟ يعرف هذا النجم في المكان الفلاني وهذا النجم يسير وهذا ثابت. قسموا إلى 3 أقوال، منهم من قال فرض عين على المكلف أن يتعلم الأمارات، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال لا هذا ولا هذا، من كان سيسافر في البلد فيكفي أن المساجد والمحارب موجودة، من سيسافر فرض عين قبل السفر تعلم العلامات والأمارات للقبلة من أجل أنك إذا يعني نزلت في فلات من الأرض أو في مكان لا بد أن تتجه إلى القبلة من خلال هذه الأمارات. طيب أنا في الليل والدنيا غيم ماذا أعمل؟ أنا في النهار والدنيا غيم ماذا أعمل؟ الجو ليس فيه ريح تتحرك، ما فيه ريح، كيف أعمل؟ من أين أنظر؟ أنا في فلات من الأرض لا أدري في أي أرض الله أنا. فالمهم أن يعني هناك تنطع في هذا الباب، حتى أن بعضهم أوصله التنطع إلى أن تعلم علم النجوم ودخل في باب السحر والشعوذة، ودخلوا في باب السحر والشعوذة. ولو نظرت في كتاب المقدمة لابن خلدون لوجدت في آخره العجب، تجد في آخر علوم سحر وعلوم الفلك وغيرها وعلوم الأوفاق التي يستخدمها السحرة والمشعوذون، علوم الأوفاق وغيرها، من باب أنك الآن لا بد أن تعرف هذه العلوم، ولا بد أن تعرف علم النجوم الذي هو علم التسيير وحركة النجوم ويعني اتفاقها والسائر والثابت منها من أجل أن تستدل على ذلك أو بذلك على اتجاه القبلة، على اتجاه القبلة. دين الله يسر، والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. وقد رفع الله عز وجل عن الآثار والأغلال، وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا نزل الإنسان بمكان من الأرض عليه أن يجتهد اتجاه القبل، وهذا في هذا الزمان الحمد لله أمر ميسور، أمر ميسور. إن نزل في فندق سأل، إن نزل في مكان آخر سأل، ويجتهد. إن لم يجد من يسأله فليجتهد وليتحرى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن اجتهد وصلى انتهى. إن علم قبل خروج الوقت أن صلاته كانت إلى غير القبلة أعاد، طالما أن الوقت لا يزال باقيا، لأن هذا شرط في صحة الصلاة، كالذي علم أنه على غير طهارة. فإذا اجتهد وتحرى وبذل وسعه وما يقدر عليه، ثم بعد ذلك بعد خروج الوقت أو بعد يوم أو نحوه علم أنه صلى إلى غير القبلة فلا إعادة عليه. بل بعض العلماء يقول لا يعيد طالما أنه قد اجتهد وتحرى، لا يعيد حتى لو كان في الوقت. والقول بالإعادة ولا زال الوقت باقيا أولاه أحرى في ذلك. فالمهم أن المكلف يتحرى في مثل هذا الباب. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وعليه استقبال عين الكعبة، وهذا بالنص والإجماع إذا كان مشاهدا أو في حكم المشاهد. قال إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، قال غير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، أي إذا أمكنه أن يتجه، وكان بإمكانه الآن عن طريق الآلات أن يستقبل أقرب ما يكون، فينبغي له أن يفعل ذلك. ما يأتي ويقول الآن أنا أريد أن أصلي أخذ المشرق والمغرب قبلة. طيب، أنت الآن بإمكانك أن تستقبل عين الكعبة عن طريق هذه الآلات، تحدد تحديدا دقيقا أين القبلة أو أين الكعبة، فلماذا تشرق أو تغرب؟ نعم، لو لم يكن معه وهو في البيت وأنظر من النافذة في المسجد، ثم بعد ذلك يعني اجتهد وأن القبلة هكذا، فاتضح له أن القبلة يمين قليلا أو يسار قليلا، لا يضر. الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر في حق البعيد. أما إذا كان الإنسان بين يدي الكعبة فلا بد أن يستقبل عينها. طيب، لازم. طيب، قال رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة أي صلتها وكيف يصلي المكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما على المنبر وصلى بأصحابه، فكان يقرأ ويركع على المنبر، فإذا أراد السجود رجع القهقرى ثم سجد في أصل المنبر أي بجانبه على الأرض، ثم إذا قام إلى المنبر وأكمل صلاته، فلما قضى صلاته قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي بالقول، وبين لنا بالفعل، أضف إلى ذلك أنه رأى من يخالف فأنكر عليه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي اصطلح العلماء على تسمية حديثه بحديث المسيء في صلاة، وبعض العلماء يقول لا ينبغي أن يقال في الصحابة في صحابي إنه مسيء في صلاته، هذا أمر قد اصطلح عليه أكثر الفقهاء الذين يذكرون هذا الحديث، وليس فيه تنقص لذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. المهم، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخل بشيء من أركان الصلاة في الطمأنينة في الركوع في السجود بعد الرفع من الركوع بين السجدتين، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ينظر إليه، قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع الرجل ليصلي مرة أخرى ففعل كما فعل، ثم جاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا أدب عظيم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق، إشارة إلى أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل وأنه مرسل من عند الله. قال لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وسيأتي معنا معنى الطمأنينة وكم المقدار الذي يطمئن الإنسان فيه في هذه الأركان. قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما، في بعض الروايات ويعود كل عضو إلى مكانه أو شقار إلى مكانه. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما رآه قد وضع يساره على يمينه أخذ باليمنى وضعها على اليسرى، وهذا تعليم بالفعل، هذا تعليم بالفعل. ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بعد أن صك جاريته ليسأل عن كفارة ذلك. فلما دخل في الصلاة عطس رجل بجانبه فتنفل وقال له يرحمك الله، فرموه الصحابة بأبصارهم، يعني ممنوع الكلام لكنه ما يدري، فلما رموه بأبصارهم زاد تكلم وتكل أمياه ماذا يريدون مني، يعني ثكلتي أمي ماذا يريدون، فضرب الصحابة على أفخاذهم يسكتونه فسكت. والله أعلم ما الذي كان في نفسه، ما الذي سيجري بعد الصلاة وكيف سيتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وهذا توجيه عظيم لطالب العلم والداعي إلى الله كيف يتعامل مع الجاهل ومع من لا يعرف ومع من لا يحسن ومع من يخطئ، وأن يرفق به قدر المستطاع. قال والله ما رأيت أحسن منه معلما، والله ما كهرني ولا نهرني ولا قهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. لما اطمأن وذهب روعه أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان له جارية ترعى غنما له قبل سلع، وأن الذئب عدا على واحدة منها، وأنه صكها صكة لغضبه فماذا عليه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فلما جاء بها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. العقيدة التي توافق الفطر، العقيدة الصحيحة التي يجوز الامتحان والاختبار والسؤال بها أين الله. فقالت له لا كما يقول بعض الدكاترة اليوم وبعض أهل الثقافة وبعض المدرسين وبعض المثقفين، فقل له أين الله. قالت ليش هذا السؤال يسأل عنه مثلي؟ قلنا نحن نعتذر لك عن يعني هذا السؤال الذي لا يليق بمقامك العالي، ولكن نرجو أن تسعفنا بجواب وأن تتفضل علينا به. معروف. قلنا طيب المعروف أن يخبرنا به، قال في كل مكان، هذا يحتاج إلى سؤال؟ قلنا لأجل هذا سألناك أيها المثقف وأيها الذي يعني استأنف أن تسأل مثل هذا السؤال. الله عز وجل في السماء. الجارية لما سألها رسول الله أين الله قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. من العجائب أن بعض أهل البدع قالوا أعتقها فإنها مجنونة. أي تحريف بعد هذا النص؟ أعتقها فإنها مجنونة. المجنون يعني يجيب مثل هذا الجواب؟ هذا الجنون خير من العقل الذي عند هؤلاء. إذا كان هذا جنون فهو خير من العقول التي عند أولئك. وبعضهم يقول من الأشاعرة من أشار بأصبعه إلى السماء فيجب أن تقطع تلك الأصبع، لا بد أن تقطع. ليش؟ قالوا لأنك إذا أشرت إلى السماء جعلك الله في جهة محيطة بالله عز وجل، والله لا يحيط به شيء. نقول نثبت لله جهة العلو المطلق وليس فوقه شيء، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومن العجائب أن يجهل المسلم مثل هذا الأمر العظيم، كما يجهل من يجهل من المسلمين حقيقة ومعنى لا إله إلا الله. نعوذ بالله من الجهل، أن يكون بعض الناس أبو جهل أعلم منه بمعنى هذه الكلمة. ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا موجود إلا الله. هذه عقيدة أهل وحدة الوجود الذين يقولون كل شيء هو الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ قال سيد قطب لا حاكم إلا الله. وأما الإله بمعنى الحاكم، وأن هذا الذي كانت تعرفه لغة العرب، لغة العرب كذب على لغة العرب. انظر في أصغر قاموس إلى أكبر قاموس، ما أحد يقول إن إله بمعنى حاكم. إله بمعنى مألوه معبود، والذي يؤله ويعبد، ما أحد يقول إله بمعنى حاكم. لكن الغلو في هذا الباب حملهم على أن يفسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بمعنى أنه لا حاكم إلا الله، كما في الضلال وكما في معالم في الطريق. بل وأنسب هذا إلى العرب، وأنسب هذا إلى العرب على وجه الخصوص الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون يقولون لا إله إلا الله إلى قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى، والآخرون يقولون لا خالق لا مالك لا رازق. نقول نعم، لا خالق ولا مالك ولا رازق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، إنما معناها لا معبود بحق إلا الله. على كل، باب كيفية الصلاة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي بالقول وبالفعل. ومالك بن حويرث قال له وللشبيبة الذين جاءوا معه من اليمن، قال ارجعوا إلى أهليكم وصلوا وكونوا فيهم، فإذا حضرت صلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، كالمتفق عليه أنه إذا بقي من الوقت 5 دقائق تكون الأسئلة، وخمس دقائق أخرى بعد أن يأتي الوقت تضاف إليها. وقد اقترح من اقترح أن تكون الإجابة على المكتوبة لا على الشفهية، لأنه يحصل غضاضة وظلم للمكتوب كالدرس الماضي، فإن فرغ ما بأيدينا نظرنا ما عند الآخرين. ويستحب ويستحسن كما نكرر هذا مرارا وتكرارا في الدروس أن تكون الأسئلة حول الدرس، فإن انتهت الأسئلة حول الدرس من كان عنده سؤال خارج الدرس فليأتي به، إلا ما يتعلق بالسؤال حول المحاضرة، محاضرة يوم غد للشيخ الفاضل أحمد بن شملان حفظه الله، وذلك في مسجد التوبة عبد الجبار الحشاش بين مغرب وعشاء. يقول عندنا في مديرية بعدان حسن شهير حسن حب يوجد برك ماء مطر، علما أنه لم يتغير لونه، هل لنا الوفود والزوار نتوضأ ونشرب منه؟ قد مر بنا في أول الكتاب أن الأصل في الماء الطهارة، أن الأصل في الماء الطهارة، وهذه قاعدة مجمع عليها وقد دلت عليها النصوص من الكتاب ومن السنة، سواء كان الماء نازلا من الأرض نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أو كان ذوب الثلج أو البرد، فإن الأصل فيه الطهارة، ولو كان متغير اللون أو الطعم بأصل خلقته كماء البحر. وكذلك أيضا بعض المياه، مياه الآبار تكون فيها شيء من الحلاوة، هذا باق على أصل خلقته. ومر بنا أن الماء الأصل فيه أنه طهور، لا يغيره شيء خالطه إلا إذا أنه لا ينجس شيء خالطه إلا إذا كان المخالط نجسا وتغير بسبب مخالطة النجاسة. أما إذا تغير بسبب المقر أو الممر أو طول المكر أو المجاورة أو نحو ذا أو شيء من الطاهرات فإنه لا يضر. لو سقطت صابونة في الليل في قدر من الماء وأصبحنا وجدنا القدر قد تغير لونه، لون الماء وطعمه وريحه، الأصل فيه الطهارة، يتوضأ به ويرفع به الحدث ويزال به الخبث. لو سقط شيء من التالف على الماء حتى علت الرغوة على الماء لا زال كذلك، لم يفقد، يعني طالما أنه لا يزال يحتفظ باسمه المطلق فيرفع به الحدث ويزال به الخبث. كذلك لو وقعت قطرة حبر في ماء وتغير اللون أو الطعم أو الريح أو الثلاثة فإن هذا الماء باق على أصل طهوريته، إلا إذا خالطه مطاهر وخالطه طاهر وسلبه اسم الماء المطلق فإنه حينئذ يخرج عن هذا. كالعصير عندنا ماء فعلنا عليه بودرة عصير وسكر، وإن كان الغالب 90% وأكثر ماء لكنه خرج عن اسم الماء المطلق. كذلك أيضا الشاهي، القهوة، النبيذ، النقيع ونحوها خرج عن اسم الماء المطلق، لكن إذا كان لا يزال محتفظا باسم الماء المطلق فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. كذلك لو وقعت فيه نجاسة قليلة أو كثيرة ولكنها لم تغير أحد أوصافه الثلاث لا زال طهورا يرفع به الخبث ويزال يرفع به الحدث ويزال به الخبث، خلافا للحنابلة والشافعية الذين فرقوا ما بين دون القلتين وما فوق القلتين. قالوا إذا كان فوق القلتين فإذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره فإنه طهور، وهذا محل إجماع عند الكل. إذا كان الماء قلتين فصاعدا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه طهور بالإجماع. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة، والقلتان يعني حدهما نحو هذه، لو كان عندنا برميل مثل هذه الطاولة قلتان لأنه ذراع نصف طولا وعرضا وعمقا المهم واختلفوا في القلتين اختلافا كثيرا جدا، كم هي بالأرطال وكم هي بالقلال وكم هي، المهم أن الشافعية والحنابلة يقولون إذا كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير فإنه يكون نجسا. هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ولما سئل عن تلك البئر التي يلقى فيها النتن ويلقى فيها ما يلقى أجاب بهذا الجواب. فالعبرة بالتغير، فإذا تغير الماء بسبب المقر، مقر البركة تراب، أو بسبب الممر سيل نزل تغير لونه إلى البني بسبب التراب الذي يمشي فيه من حارة إلى حارة لا يضر، طيب سيل بني غامق جدا ما يضر، طالما أنه التغير إنما كان بسبب الممر أو المقر أو بسبب طول المك، يكون عندك خزان فيه ماء لمدة سنة ونصف تفتح إلا الرائحة متغير ما يضر. كذلك أيضا لو كان بسبب مخالطة طحالب أو أوراق شجر أو طيب أو نحو ذلك كل هذا أيضا لا يضر. طيب عندما يغتسل الإنسان لرفع الحدث الأكبر والأصغر في البداية هل يتوضأ وضوءه للصلاة في حال الغسل؟ استخدم الصابون وهو وضوءه ما زال باقيا أم ينتقض؟ يعني ينتقض بسبب الصابون، الصابون ليس منه وقت الوضوء. المهم أن الشخص لو اغتسل من جنابة ناويا رفع الحدث الأكبر وإن لم يتوضأ إنما انغمس في بركة أو في بحر وتمضمض واستنشق على الراجح ارتفع حدثه وجاز له أن يصلي إجماعا كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وجاء في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، فإن قال قائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أثناء اغتساله، طيب وما قيمة هذا الوضوء وهو لا زال على حدث أكبر؟ أرأيت لو أن إنسان على حدث أكبر وجاء وتوضأ هل ارتفع حدثه؟ ما ارتفع، فهو كونه توضأ على هذه الصفة ما ارتفع هذا الوضوء قبل رفع الحدث، ولا زالت أجزاء من جسد ما وصلها الماء، ما ينفع مثل هذا في رفع الحدث. غاية ما فيها أنه يستحب للمغتسل من الجنابة أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ بميامنه ويفيض الماء بعد ذلك على جميع جسده، وبعد الوضوء بعد المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يكمل الوضوء ويفيض على يمينه ثم يساره ثم على سائر جسده. المهم أن من اغتسل سواء في بركة أو في نهر أو في بحر أو نحو ذلك قال الوقت أم قصر بدأ برجليه ولا برأسه، لا يشترط في الاغتسال الترتيب، وقد حكى من حكى في هذا الإجماع وحكى من حكى فيه خلاف، لكن على القول الراجح لا يشترط في الاغتسال الترتيب في الأعضاء، ابدأ برأسك، نزل الماء على رأسه ولا برجله ما يضر. وكذلك إذا اغتسل وعلى الراجح تمغمض واستنشق مع الغسل ارتفع حدثه جاز له أن يصلي، ما توضأ نعم. طيب بعد هذا الغسل بالماء اغتسل بالصابون وبعد الصابون شامبو، لأن بعض الناس ما يطبلون إلا يفعل نصف وحدة ولا وحدة إلى أن يخرج من الحمام، وأربع أنواع من المنظفات. ف يعني كونه يعني بني اللون لو فعل فلاش ما يتغير اللون، لا يعني بس يعني يذهب، فما ينفعه مثل هذا. أنت يعني اقتصد في الماء، اقتصد في الماء ولو نخمة خلقك الله عز وجل عليه. نعم سيأتي معنا لو ذكرتنا قبل ما يعني يعلن النفير أن الوقت قد انتهى، فلأنه يعني هناك مثل استقبال القبلة، مثل استقبال القبلة المتنفل في السفر وراكبا أيضا كما في الصحيحين حديث أنس يجوز له، يسمح إن شاء الله خصمها من الأسبوع القادم، خصم لك دقيقتين من الأسبوع القادم. فعلي المتنفل في السفر إذا كان راكبا يجوز له أن يتنفل ولو لم يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. وهناك من قال ويجوز ولو كان ماشيا وهو مسافر، وهناك من زاد وسعها وقال ولو كان في الحضر. والصحيح أنه لا يكون إلا في حق المسافر الراكب في الحضر، يجوز له أن يتنفل ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، وصلاته صحيحة إنما توجه كبير أحلك. المريض يعني إن عجز عن القيام جلس، وإن عجز عن الجلوس اضطجع، يجوز له على شقه الأيسر وعلى شقه الأيمن. بالإجماع كما قال النووي يجوز للمريض أن يصلي على جنب على الشق الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، والأيمن أفضل. فإن لم يستطع طلب من غيره أن يوجهه، سيسر الله له، لا يشترط له، والأفضل أن يستقبل قبله والمؤذن يؤذن.